الراديو 90-90 هواها مصر. قالك يا سيدي جحا في يوم من الأيام اتهفف عقله وقال أنا هدبح دبيحة كبيرة وأكل منها كل الجيران والحبايب، واجري يا ولية اعزمي كل أهلك وأصحابك وجيرانك، واجروا يا عيال قولوا لأصحابكم بابا دابح بابا دابح ومستنيكم بكرة على الغدا. ويطلع هو كمان في السوق يقول للتجار والأهل والجيران مستنيكم بكرة على الغدا، وبالناس ما تكدبش خبر، ويجوا البيت جحا أفواجا أفواجا ويقول لمراته رصي كراسيكي يا ولية ودككك صفوف صفوف ورا بعض، ويقعد الناس ورا بعض يستنوا الأكل حبة ويشموا ريحة الشوي والدخان يعبق الدنيا، البطون تكركب والعقول تزوغ والكل بيشكر جحا على كرمه وإحسانه شوية، ويدخل جحا على الناس ياخدوه بأهلا وسهلا وبالمدح ويعدي وسطهم بين الصفوف ويقول يا فلان شكلك تخنان لحم الطور يأذيك، يا علان انت قلبك بيوجعك ما تستحملش دهن الطور، يا اسمك ايه انت عجوز وسنانك مخلعة ما تقدرش تاكل لحم الطور يا حبيبي، انت يا ست انتي ابنك عامل دوشة امشوا بقى ما فيش لحم طور، واد يا صغير انت فين ابوك امشي روح مالكش لحم طور، وهكذا فضل جحا يطفش في الناس واحد ورا التاني واحد ورا العاشر، والناس تاخد على خاطرها وتمشي جعانة، وفي الآخر فضل جحا بطوله في البيت تغضب مراته وتقول له كان ليه طيب، يقول لها جحا أولى بلحم طوره. صحيح جحا أولى بلحم طوره، بس في نفس الوقت بقى طالما عينه في لحم طوره من الأول وطفص ودني وملوش في الكرم ما كانش يعشم الناس ويجيبهم لحد عنده على ملا وشهم. من أرذل الصفات أو التصرفات اللي ابن آدم ممكن يعملها مع مخاليق ربنا هي قطع العشم، أو النبي زي ما بقول لكم كده زي ما بقول لك كده، لما حد يبقى حاطط ثقته فيك ويلجأ لك ويكون عارف ومتأكد انك تقدر تجاوب له طلبه وتقل معاه وتقطع عشمه، يا اخي اخص على دي حركة حركة بتليت بها البشرية يا جدعان من بدري، كسر الخاطر وقطع العشم حاجتين مرتبطتين ببعض قوي، وما أدراك ما كسر الخواطر وقطع العشم، بلك لو من الأول النفر من دول مدي انطباع بتاع ماليش فيه معرفش ما يخصنيش يبقى أسهل وأريح بكتير قوي، لأن أساساً وأصلاً محدش بيبقى باني عليه تطلعات ولا متعشم فيه خير ولا شر، محدش مستني من الأبعد حاجة يعني. لكن لما تبقى فنجري حنك وسبع رجالة في بعض والكلمة سحبة في لسانك سلبة وداخل في كل حاجة بقرونك ونعمل ونسوي والنبي بس تؤمر احنا نفسنا نخدم بجد وحياة الميتين والصحيين، ده انت اصلي جمايلك مغرقاني يا راجل، طب بص رقمي اهو اي حاجة بس تجيني رنة وانا تلاقيني تحت البيت يعني هسة بس اتغمت فتح انا تحت البيت. عارف انت الناس دي اللي من كتر الحاحة في تقديم اي حاجة ليك تبقى مكسوف انك ما بتطلبش منهم حاجة، وتيجي تقصدهم بقى في شرش بصل دبلان يعملوا من بنها، ولا تقصدهم بجد في ساعة زنقة ولا مصلحة حقيقية يصدروا لك فريد اخي على الاحساس اللي العالم دي بتحسسه لك. يا اوعوا النبي تقطعوا بعشم حد فيكم، اوعوا تكسروا خاطر حد، لو في ايدك حاجة تعملها اعملها ولو حتى مكالمة تليفون ولا بوست على السوشيال ميديا، بس تبقى عملت كل اللي تقدر عليه، او من الاول ما تعشمش حد فيك وانت مش قد عشمه، اسمع كلامي بتجرح مشاعره، اه والله زي ما بقولك كده